الاستفعال والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافع عليه او بتوقف الشيء على نفسه او عدم التركب بالوجود مع فرضه مركبا وابطال الرسم والاستدلال باطل. اقول ذكر فخر الدين في ابطال تعريف الوجود ذكر وجهين والمصنف لم يرتدي بهما ونحن نقرضهما ونذكر ما يمكن ان يكون وجه الخلل فيهما. الاول اي الوجه الاول ان التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي اذ كل عاقل على الاطلاق يعلم بالضروره انه لا يمكن اجتماع وجود وعدمه والتصديق موقوف على التصور ولا يتوقف عليه البديهي او لا ان يكون بديهيا فيكون تصور الوجود والعدم بديهيا. بعد ما فرغ المصنف من تعريف الوجود والعدم والقول بأن تعريفهما من التعارف النفسية وليس من التعارف الحقيقية، بعد هذا الكلام يذكر قول فخر الرازي. يقول الفخر الرازي لا يصح تعريف الوجود والعدم، قال بعدم صحة تعريف الوجود والعدم من الأساس. هذا هو قول فخر الرازي واستدل عليه. إذ المسألة مسألة عقلية والمسألة العقلية تحتاج إلى الاستدلال والبرهان، فاستدل عليه بوجهين. ذكر لعدم صحة تعريف الوجود والعدم ذكر وجهين. يذكر المصنف والشارح يذكر هذين الوجهين ثم يوضح كل وجه من هذين الوجهين ثم يرد عليهم. يحاسب الوجه الاول على عدم صحة تعريف الوجود والعدم، يقول في هذا الوجه الاول يقول الفخر الرازي يذكر مقدمة ويستنتج من هذه المقدمة عدم صحة تعريف الوجود والعدم. المقدمة ان التنافي بين الوجود والعدم اوضح من الشمس، بينهما تنافي، ومعنى التنافي استحالة اجتماعهما في شيء واحد. هذا معنى التنافي، تنافي جامع بين التناقص بين التزار بين هذه الأمور، الجامع بين هذين الأمرين هو التنافي. التنافي بين الوجود والعدم أوضح من الشمس. كيف أوضح من الشمس؟ حينما يقال هذا الشيء إما موجود وإما معدوم، شيء يشار إلى شيء يقال أنه إما موجود وإما معدوم، هل يمكن ذلك الشيء موجودا ومعدوما؟ لا، إما هذا وإما ذاك، إما موجود وإما معدوم، لا يمكن الجمع بينهما. هذا معنى التنافي. وهذا التنافي اوضح من الشمس لا يحتاج الى الدليل ولا الى البرهان، الشيء اما موجود واما معدوم. هذا هو الامر الاول من باب المقدمة. الامر الثاني من باب المقدمة ان التصديق اذا كان امرا بديهيا يجب ان يكون ان تكون تصوراته بديهية. التصديق اذا كان بديهيا يجب ان تكون تصوراته بديهية. هذا هو الامر الثاني من باب المقدمة. توضيح هذا الامر الثاني، في علم المنطق التصديق فرع التصور، فرع التصور بمعنى ما لم يتحقق التصور لم يتحقق التصديق. هذا واضح، مثلا يعرفه كل احد، يعرفه من له اقل حظ من علم المنطق. حينما نقول زيد عالم، زيد مجتهد، ونصدق ونعتقد بان زيد مجتهد، هذا هو التصديق. نعتقد بأن زيد مجتهد، هذا التصديق. هذا التصديق لا يمكن إلا بعد تصور زيد وبعد تصور كونه مجتهدا. بعد تصور زيد وبعد تصور كونه مجتهدا وبعد نسبة مجتهد إلى الزيد والقول بأن زيدا مجتهد، يعتقد الإنسان ويصدق الإنسان اجتهاد الزيد. هذا التصديق، هذا التصديق فرع التطور، أي فرع التصور الزيد والعلم به، وفرع التصور اجتهاده والعلم باجتهاد الزيد. هذا واضح. فالأمر الثاني من باب المقدمة أن التصديق يتوقف على التصور، فرع التصور أن يتوقف على التصور، لولا التصور لم يحصل ولم يتحقق التصديق. هذه المقدمة. ثم التصديق إذا كان التصورات أمرا بديهيا، إذا كان والتصديق امرا بديهيا، نفرض ان التصديق يكون امرا بديهيا، فالتصورات هذا التصديق، اي ما يتلقف عليه هذا التصديق من التصورات ايضا لا بد ان يكون امرا بديهيا. والتصديق اذا كان امرا كسبيا، اذا كان امرا كسبيا يتلقف على التصورات، تصورات يمكن ان يكون امرا كسبيا. ولكن التصديق اذا كان امرا بديهيا يجب ان يكون تصوراته بديهية. هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة نطبق هذه المقدمة في محل الكلام، فنقول ان التصديق بالتنافي، الاعتقاد بالتنافي بين الوجود والعدم، بأن نعتقد الشيء إما موجود وإما معدوم، لا يمكن اجتماعهما في أمر واحد، هذا التصديق يكون بديهيا أم لا؟ كل واحد يعلم أن الشيء إما موجود وإما معدوم، يعتقد بأن شيء إما موجود وإما معدوم. لا يمكن أن يكون موجودا ومعدوما. نعم هذا معنى التنافي. والعلم بهذا التنافي التصديق بهذا التنافي فيكون هذا التصديق أمرا بديهيا واضح. إذا كان التصديق أمرا بديهيا قلنا في المقدمة أن التصديق يتوقف على التصور. لولا التصور لا يتحقق التصديق. هذا التصديق إذا كان أمرا بديهيا فما يتوقف عليها هذا التصديق من التصورات أيضا يكون أمرا بديهيا. ما هو المقصود من التصورات التي يتوقف هذا التصديق التصديق بالتنافي؟ ما هو؟ هو الوجود والعدم. التصورات في محل الكلام هو الوجود والعدم. فلا بد أولا أن يتصور الإنسان الوجود ما هو، ثم يتصور العدم ما هو، ثم يعتقد بالتنافي بينهما. وهذا التنافي تصديق بالتنافي يكون أمرا بديهيا، فالوجود أيضا يكون أمرا بديهيا، والعدم أيضا يكون أمرا بديهيا. هذا هو النتيجة. كل من الوجود والعدم يكون أمرا بديهيا. إذا كان كل من الوجود والعدم أمرا بديهيا والأمر البديهي لا يحتاج إلى تعريف، غير قابل للتعريف. الأمر البديهي غير قابل للتعريف لا يعرف، ولهذا الوجود لا يعرف غير قابل للتعريف. العدم أيضا غير قابل للتعريف. فما ذكر من التعريف لكل من الوجود والعدم لا بد أن يكون تعريفا لفظيا كما ذكر المسميه، لا تعريفا حقيقيا. هذا هو دليل الأول من الفخر الرازي على عدم صحة تعريف الوجود والعدم بالتعريف الحقيقي. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني على عدم صحة تعريف الوجود والعدم، ملخص هذا الأمر الثاني، التعريف لا يتحقق إلا بعد تحقق الأمرين. من باب المقدم مقدمة بتطبيق هذا الأمر الثاني والاستنتاج منه بأن الوجود غير قابل للتعريف والعدم غير قابل للتعريف. المقدمة أن التعريف يحتاج إلى معرف ومعرف، ينتزع من المعرف والمعرف التعريف، كما أن التمييز يحتاج إلى مميز ومميز. لو كان هنا مميز ومميز يقال وينتزع منهما التمييز، يحصل التمييز. التعريف من هذا القبيل، تعريف يحتاج إلى معرف ومعرف، معرف بالفتح والمعرف بالكسر. ثم في محل الكلام المعرف في محل الكلام هو الوجود، والمفروض هكذا، المعرف هو الوجود. ما هو المعرف؟ ما هو المعرف لهذا المعرف؟ المعرف كما قال الفخر الرازي، قال الفخر الرازي المعرف في احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المعرف أيضا هو الوجود، والمعرف هو الوجود والمعرف هي الوجود. هذا هو الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يكون المعرف اجزاء ثم في تلك الاجزاء احتمالات. الاحتمال الاول ان تكون تلك الاجزاء وجودات. الاحتمال الثاني ان تكون تلك الاجزاء امور عدمية. الاحتمال الثاني وبعبارة اخرى حينما تجتمع تلك الاجزاء تجتمع تلك الاجزاء نفرض ان معرف الوجود اجزاء لا الوجود والعدم. حينما تجتمع هذه الأجزاء، هذه الأجزاء إما وجودات وإما حين الاجتماع لا يحصل منها شيء زائد فهي الأمور العدمية، وإما أن يحصل شيء زائد من هيئة الاجتماع يحصل هنا شيء زائد وهو الوجود، وما يحصل من اجتماع هذه الأجزاء هو الوجود. هذا هو الأمر الثاني، المعرف إما الوجود وإما الأجزاء. وفي هذه الاحتمالات وإما خارج وإما عارض بالوجود، المعرف يكون أمرا خارجا عن الوجود، يسمى هذا القسم من التعريف تعريف بالرسم تعريف بالعرف. هذه الاحتمالات الثلاثة في المعرف. غاية الأمر الاحتمالات، الاحتمال الوسط في احتمالات، ولكن كلية الاحتمالات في نفس المعرف ثلاثة، إما الوجود وإما الأجزاء وإما ما هو خارج عن المعرف، خارج عن المعرف هو الوجود عارض عليه. هذه الاحتمالات. ثم قال فخر الرازي تعريف الوجود على جميع هذه الاحتمالات غير صحيح، لا يصح تعريف الوجود سواء كان المعرف هو الاحتمال الاول هو الوجود، وسواء كان المعرف الاجزاء، وسواء كان المعرف ما هو خارج عن حقيقة الوجود. الاحتمال الثالث تعريف الوجود لا يصح على جميع هذه الاحتمالات، لا يصح. لماذا لا يصح على جميع هذه الاحتمالات؟ وجه ذلك لا يصح على لأن تعريف الوجود بهذه الأمور حسب هذه الاحتمالات إما مستلزم بالدور وإما مستلزم بالخلف، والدور والخلف كلاهما باطل، فتعريف الوجود يكون باطلا. ولهذا قال لا يصح تعريف الوجود بكونه مستلزما بالدور الباطل او مستلزما بالخلف الباطل. واما توضيح ذلك كيف يلزم الدور او الخلف من تعريف الوجود بهذه الامور حسب هذه الاحتمالات الثلاثة، توضح ذلك. نبدأ من الاحتمال الاول، نبدأ ما اذا كان المعرف نفس الوجود، المعرف نفس الوجود والمعرف ايضا نفس الوجود، يلزم توقف شيء على نفسه، هذا دوره، يلزم توقف شيء على نفسه، وهذا قسم من الدور، هذا الاحتمال الاول سلبي للدور. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني اذا كان المعرف على الاجزاء، تلك الاجزاء مع انضمام بعضها مع البعض، هل بعض امور عدميه ام لا؟ اذا كان بعض امور عدميه يلزم تعريف الوجود بالعدم المحض. تعريف الوجود بالعدم معناه ان يكون الوجود عدما، هذا قسم الوجود وجود ليس الوجود عدما، هذا الاحتمال يستلزم بالخلق. واما هذا الفرق بان يكون المعارف الاجزاء، ثم نقول تلك الاجزاء هيئه اجتماعيه لتلك الاجزاء يخرجها عن العدم، يحصل شيء زائد، لذلك الشيء الزائد هو الوجود، فهيئة الاجتماعية لتلك الأجزاء لازم هذه الهيئة الاجتماعية الوجود، لازم هو الوجود على هذا الفرق، لازم هذه الهيئة الاجتماعية الوجود، يحصل منها الوجود. ثم هذه الهيئة الاجتماعية إما فاعل للوجود وإما قابل للوجود، احتمالات، نفس الهيئة الاجتماعية سبب للوجود، أي الهيئة الاجتماعية قابل ولكن سبب الوجود شيء آخر. وعلى كلا الفرضين يلزم الخلف، على كلا الفرضين يلزم الخلف. كيف يلزم الخلف على كلا الفرضين؟ الخلف بمعنى ما هو خلاف الفرض، اذ المفروض بعدما نجعل المعرف اجزاء، المفروض ان يكون الوجود وهو المعرف مرتب من هذه الاجزاء، هذا هو المفروض. فاذا كان الهيئه الاجتماعيه لتلك الاجزاء فاعله للوجود، يلزم التركيب في الفاعل لا في نفس الوجود، هذا خلف، المفروض ان يكون المركب نفس الوجود لا فاعل الوجود. اذا كانت الهيئة الاجتماعية قابلة للوجود، يلزم التركيب في القابل لا في نفس الوجود، على كلا التقديرين يلزم التركيب في غير الوجود، اما في القابل وإما في الفاعل، مع أن المفروض أن يكون الوجود هو المركب. مفروض من هذا الاحتمال الثاني جعل المعرف أجزاء أن يكون الوجود هو المركب. نعم، لو كانت تلك الأجزاء جميعها وجودات، هذا أيضا احتمال أشار إليه الشارع، يلزم الدور أيضا، يلزم تعريف الوجود بالوجود. فالحاكم هذا التعريف باطل لكونه مستلزم للدور اذا كان المعرف نفس الوجود، او اذا كان المعرف اجزاء وتلك الاجزاء وجودات الدور، او مستلزم للخول اذا كان المعرف لم يكن المعرف وجود ولا الوجودات بل عدم، او وجود ما يحصل، او هذه الاجزاء هيئة الاجتماعية لتلك الاجزاء قابلة للوجود او فائلة للوجود، على هذين تقديرين يلزم الخلف. فهذا التعريف اما مستلزم للخلف واما مستلزم للضوء فيكون بعد. الى الان المعرف هو الوجود، المعرف ان الوجود بعد، وان الوجودات بعد، واما الاجزاء التي قابل للوجود او فائل للوجود بعد، لان هذه الاحتمالات مستلزم للدور او مستلزم للكل. يبقى الاحتمال الاخير ان يكون المعرف ما هو خارج عن الوجود وعارض للوجود، بان يكون التعريف تعريف بالرسم، لان التعريف على قسمين كما في علم المنطق، التعريف بالحد، بان يكون المعرف جزء المعرف جنسا وفصلا، والتعريف بالرسم اذا كان المعرف عرضا للمعرف وخارجا عن حقيقه المعرف. هذا الفرق، المعرف خارجا عن حقيقه المعرف. هذا التعريف بالرسم ايضا في محل الكلام باطل. ليش في محل الكلام باطل؟ اذ المعرف وهو العرض في محل الكلام، العرض على اقسام، العرض العام، العرض الخاص الاخص، العرض المساوي. ثم هذا الامر العرضي اما عرض عام لا يصح التعريف به، اذ الغرض بالتعريف بالرسم هو امتياز المعرف عن غيره من الاشياء. حينما نقول الانسان ضاحكون، الانسان كاتبون، لماذا نقول الانسان كاتبون؟ ليتميز الانسان عن غيره من سائر الحيوانات، لان غير سائر الحيوانات ليس كاتبا. الغرض من تعريفه بالرسم الامتياز، التمييز الامتياز. اذا كان المعرف وهو العرض عرضا عاما لا يحصل الامتياز، كقولنا الانسان ماشين، الانسان ماشين يتحقق الامتياز الانسان عن سائر الحيوانات، كل حيوان ماشين. ولهذا لا يصح التعريف فيما اذا كان المعرف عرضا عاما، وكذلك لا يصح التعريف فيما اذا كان المعرف عرضا خاصا، لا يصح التعريف. ايضا تعريف الحيوان بكونه ضاحك عرض خاص اخذ من الحيوان لا يجوز هذا، لأن الأخص أخفى، ويعتبر في التعريف أن يكون المعرف أجلى لا أن يكون أخفى، فهذا أيضا لا يجوز. فيجب أن يكون المعرف مساويا للمعرف من حيث النسبة، وأجلى من المعرف من حيث الظهور والجلى، ظهور والخفاء. فلا بد ان يكون المعرف مساويا للمعرف. على هذا الفرض ايضا في خصوص محل الكلام لا يصح التعريف. لماذا لا يصح التعريف؟ اذ يصح التعريف لو علمنا بان المعرف هو عرض الوجود مساوي للمعرف هو الوجود، مساوي للمعرف وهو الوجود. والعلم بأن المعرف مساوي للمعرف يتوقف بمعرفة المعرف. متى نعلم أن المعرف مساوي للمعرف؟ إذا عرفنا المعرف. إذا لم نعرف المعرف نعلم المساواة؟ لا، المساواة نسبة بين الأمرين متساويين، هذا نسبة بين الأمرين متساوية. هذا المجتهد مساوي بذات المجتهد في العلم. هذا يتوقف بأن نعلم هذا قد علم هذا لقد علم هذا، ثم نحكم بالتساوي. إذا لم نعرف علم ذات هذا المجتهد، هل يجوز لنا أن نقول هذا مساوي بذاته؟ ففي محل الكلام، العلم بأن المعرف مساوي للمعرف، والمعرف هو الوجود. أن نعرف المعرف، نعرف المعرف، فيلزم الدور، يلزم الدور الجد. العلم بكون المعرف مساوي للمعرف يتوقف على معرفة المعرف، ومعرفة المعرف من باب أنه معرف والمعرف معرف يتوقف على معرفة المعرف، يلزم الدور الجد، يلزم الدور. فهذا الاحتمال الثالث، أي تعريف بما هو خارج عن الوجود وعارض للوجود، في الاحتمالات الثلاثة كما ذكرنا من الخارج، ولا يصح التعريف حسب جميع الاحتمالات الثلاثة. لا يصح حسب الاحتمال الأول، لا يجوز التعريف بالأعم. حسب الاحتمال الثاني، لا يجوز التعريف بالأخذ. حسب الاحتمال الثالث، لا يجوز التعريف بالمساوي لكونه مستلزما للدور. هذا هو كلام فخر الرازي، والنتيجة أنه لا يصح تعريف الوجود. هذه النتيجة، لا يصح تعريف الوجود. وفخر الرازي كان كأنه شيطان الفلاسفة والمنطقيين، كان هكذا. ولهذا صار معروفا بإمام المشككين، بإمام المشككين. كان جدا قويا، جدا يعني جدا، كان في مقام الاستدلال قويا. إذا كان منكرا لشيء بديهي يستدل بأنه كل واحد يعتقد من استدلاله، من استدلاله بأنه ليس بديهيا، هكذا كان. وإذا كان يثبت أمرا خياليا وهميا لم يكن محققا في الخارج أصلا، يستدل على لحظة كأنه موجود في الخارج من الأمور البديهية. لهذا صار معروف بإمام المشككين. هذا هو كلام إمام المشككين، أثبت بهذين الوجهين بأن الوجود غير قابل للتعريف، لا يصح تعريف الوجود. هذا ملخص الكلام في هذين، تقريب هذين الوجهين. أقول ذكر فخر الدين في التال تعريف الوجود وجهين، ذكر وجهين، والمصنف لم يرتزي بهما، لم يرتزي بهما. يقول الشارح ونحن نقررهما، وظيفة الشارح بيان وتقرير، نحن نقررهما أي نقرر وجهين، نبين ونذكر ما يمكن أن يكون وجه الخلل فيهما، يمكن وجه الخلل في وجهين. الأول أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي. ما هو المراد من التصديق بالتنافي؟ ذكرنا من الخارج، الشيء إما موجود وإما معدوم، لا يمكن الجمع بينهم، هذا التنافي، هذا بديهي. إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه. في هذا النسخة وجود، لا خطأ، وجوده وعدمه. هذا هو التصديق بالتنافي، يكون أمرا بديهيا، والتصديق موقوف على التصور كما ذكرنا من الخارج. كل التصديق تبع التصور، يتوقف على التصور. ثم وما يتوقف عليه البديهي، ما يتوقف عليه البديهي اي تصديق البديهي يجب ان يكون بديهيا، يجب ان يكون بديهيا. نتيجة ذلك فيكون التصور الوجود والعدم بديهيا. اذا كان التصور الوجود والعدم بديهيا يحتاج الى التعريف، الامور البديهية لا تحتاج الى التعريف. هذا هو الوجه الاول. الثاني ان تعريف الوجود لا يجوز ان يكون بنفسه، ان يجعل المعرف نفس الوجود، والا بار كما ذكرنا من الخارج، ولا باجزائه. لا يجوز ان يكون المعرف اجزاء الوجود، لان تلك الاجزاء ان كانت وجودات لزم تعريف الشيء بنفسه ايضا دو. وإن لم يكن وجودات فعند اجتماعهما إن لم يحصل أمر زائد كان الوجود محض ما ليس بوجود. هذا خلف. نعم اجتماعها، اجتماعها. وإن حصل أمر زائد هو الوجود كان التركيز في قابل الوجود أو في فاعل الوجود كما ذكرنا من الخارج. لا في نفس الوجود. هذا خلف، لأن المفروض أن يكون المركب هو الوجود لا فاعل الوجود ولا القادم. ولا يصح التعريف بالأمور الخارجية عنه عن الوجود، لأن الخارج إنما يصلح بالتعريف لو كان مساويا للمعرف، لأن العام إذا كان الخارج عام لا يفيد التمييز الذي هو أقل مراتب التعريف. وإذا كان الأخص هو الأخفى لا يجب التعريف به، فلا بد أن يكون مساويا. وقد حذر ومنعت المنطق عن التعريف به، اي عن التعريف بالاخص. ثم لابد ان يكون مساويا، لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماية، والماية في محل الكلام هو الوجود، فيلزم الدور، فيلزم الدور، وهذا يكون باطلا. الحمد لله.